أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قدرنا في درسنا الماضي أن المقصود بقوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به التعريض، والتعريض مقابل التصريح وهو الإشارة من بعيد أي التلميح. وإفادة هذا التلميح هو توبيخ بني إسرائيل، يعني كان جديرا بكم أن تكونوا أول المؤمنين بالقرآن الكريم وما أنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أسباب هذا الإيمان متوفرة لديكم، فأنتم تعرفون اسمه وقد ورد في التوراة وورد في الإنجيل وورد أيضا في كتب أنبيائهم، وتعرفون صفاته وتعرفون نبوته، وكنتم تنتظرون طلوعه وتستفتحون به على الذين كفروا. إذن فالأسباب متوفرة لأن تكونوا أول كافر به، فكيف تكونوا فالأسباب متوفرة لأن تكونوا أول مؤمنين به، فكيف يكون العكس وتكونون أول كافرين به؟ فهو تعريض وتوبيخ في الوقت نفسه، وقد فصلنا ذلك في درسنا الماضي. بعض المفسرين فسر الآية على ظاهرها ولم يفسرها من باب التعريض كما قدمنا، لكن يعترض عليهم إذا كانت الآيات على ظاهرها، فلم يكن اليهود في المدينة المنورة أول كافر بالقرآن الكريم وبما أنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبقهم بالكفر كفار مكة كان أول كافر به. فإذا كانت الآية على ظاهرها فكيف يكون اليهود أول كافر به وقد سبقهم بهذا الكفر كفار مكة؟ فخرجوا من هذا الاعتراض بالتأويل، فقال بعضهم: هناك مضاف مقدر، والتقدير ولا تكونوا مثل أول كافر به، وهذا يخرج من الاعتراض، لا تكونوا مثلهم، فأول كافر به هم كفار قريش، والنهي ألا لا تكونوا مثلهم في هذا الكفر، وأن تكونوا من عدادهم وعلى شاكلتهم، وأنتم أصحاب كتاب تؤمنون بالله وأنتم موحدون تختلفون كلية عن كفار مكة. وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، بعضهم أول تأويل آخر، وهو أن هناك معطوفا مقدرا، والتقدير على هذا الوجه ولا تكونوا أول كافر به ولا آخر كافر به. قالوا حذف ولا آخر كافر به اكتفاء القسم الأول ولا تقود أول كافر به، لأنه أبلغ في التشنيع وفي تقريعهم وتوبيخهم. رأي بعضهم أول بتأويل آخر، وقال إن أول هنا ليست بمعنى الأسبقية، فأول شيء هو الذي يأتي في البداية ولم يسبقه شخص آخر لذلك، وإنما المقصود التعجل والتسرع. تقول أنا أول ما جئت إلى المسجد، يعني من ضمن الذين جاءوا مسرعين إلى المسجد، ولا تقصد بأنك لم يسبق أحد مثلا. أولا عندما تقول إذا أنتم وافقتم على السلم والمصالحة مثلا فأنا أول المؤيدين والمناصرين، تقصد من ذلك أنك لن تتأخر ولن تتباطأ في تأييدهم ومناصرتهم. لا تعني بأنك تكون أول المؤيدين أن لا يسبقك أحد من لا، أنك تبادر وتسارع وألا تتباطأ ولا تتأخر في التأييد والمناصرة ولو كنت العاشرة والعشرين مثلا. فعلى هذا الوجه يكون المقصود بقوله تعالى ولا تكون أول كافر به، ألا تكون متعجلين متسرعين إلى الكفر به. فعليكم أن تتريثوا وتتأملوا وتفكروا وترجعوا إلى توراتكم وإلى كتب أنبيائكم بحيث يكون رأيكم سليما وعلى أساس من العلم. أما أن تتعجلوا وتكفروا بما جاءكم من الحق فهذا تسرع لا يليق بكم وأنتم أهل الكتاب. هذا رأي من الآراء. بعضهم قال ولا تكونوا أول كافر به، أي من أهل الكتاب، خروج عن الاعتراض بأن أول من كفر به هو كفار قريش. كفار قريش كان أول من كفر بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم من غير أهل الكتاب. أما أنتم فكنتم أول أهل الكتاب يكفرون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا التأويل صحيح. أو أول كافر به بالنسبة للعهد النبوي، لأن هناك عهدين، العهد الأول العهد المكي قبل الهجرة، والعهد الثاني ما بعد الهجرة. أي ولا تكونوا أول كافر به بالنسبة للعهد الثاني من عهدي الإسلام. تأويل بعضهم قال المقصود بلا بقوله ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا قدوة لغيركم، لأن أول من يكفر يتبعه الآخرون وجريرته أكبر، لأنه يحمل أوزارهم وأوزاره وأوزارهم وأثقالهم وأثقالهم، فجريمته مضاعفة. يعني لا تكون أول كافر بالقرآن بحيث يتبعكم أبناؤكم وأحفادكم ومن يأتي من بعدكم، فيترتب على ذلك أنكم تبوؤون بإثمكم وإثم من يأتي بعدكم ممن يقلدونكم ويتبعونكم في الكفر. على حد الحديث النبوي الشريف من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه أقوال قد قيلت في تأويل هذه الآية، وهو محاولة من الخروج ولا تكون أول كافر به، لأن اليهود لم يكونوا أول كافر به بالنسبة للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سبقهم بذلك كفار قريش. والمعنى الأول وهو التعريض يبدو لي أولى الآراء، لأنه لا يحتاج إلى تأويل وإلى أشياء محذوفة وتقديرات، والله أعلم. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا نهي آخر معطوف على النهي الأول، أو معطوفا على الأمر الأول، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. هناك أيضا قبل أن ندخل في تفسير هذه الآية، أن بعضهم ولا تكونوا أول كافر به، أن الضمير يعود لما معكم، لما معهم وهو التوراة والكتب المنزلة على أنبيائهم. ولا تكونوا أول كافر به، أي بما أنزل عليكم من التوراة والكتب التي وردت على لسان أنبيائكم، وهذا فيه شيء من البعض. والأولى أن الضمير يعود على ما أنزلنا، على القرآن الكريم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي بالذي أنزلته عليكم، يعود على الضمير وهو العائد على الاسم الموصول. ولا تكون أول كافر به، أن الضمير يعود على هذا الضمير الضم العام، وهذا أولى من أن يعود إلى الاسم الموصول في لما معكم. ولا تكونوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما هو الاشتراء؟ الاشتراء كما هو معلوم أن يقدم إنسان شيئا، بضاعة أو عينا من الأعيان، ويأخذ مقابله شيئا آخر عوضا عن الذي دفعه وقدمه. مثلا شخص عنده أشياء تفيض عن حاجته، فإذا عن حاجته هو مستغن عنها، ويريد أن يعوض بها شيئا يحتاجه إليه. فلاح مثلا عنده من الخضر شيء كثير، ويكتفي لحاجته ببعضها، ويريد أن يستبدل ببضاعة الخضرة بأشياء أخرى يحتاج إليها مثلا. فعندما يحتاج إلى خبز يأتي إلى الخبان ويقدم له شيء من الخضرات، مثلا نقول الطماطم مثلا، والعرف عنده مثلا كل 10 قطع من الطماطم برغيف، فيعطيه الشيء المستغني عنه والفائض عن حاجته، نفرض 30 مثلا قطعة من الطماطم، لأخذ 3 أرغفة مما يحتاج إليه عياله. نفس الشيء بالنسبة للخباز، عند الخبز كثير، فيعطي ما هو فائض عن حاجته ويأخذ ما يستحقه، مثلا كالخضروات مثلا، وهكذا. هي هذه عملية الاشتراء، عملية مبادلة أو معاوضة، الإنسان يقدم ويترك ويتخلى عن شيء يفيض عن حاجته ليأخذ مقابله شيئا يحتاج إليه. وكانت هذه المبادلة في الأعيان، في الأشياء المحسة، شيء بشيء. وبدأت هذه طريقة البيع والشراء مدة طويلة في التاريخ البشري، لكن بعد ذلك وجد الناس فيها صعوبة. يعني كيف من عنده مثلا جمال فقط، كيف يقدم جملا وهو ذو قيمة كبيرة في مقابل أرغفة، ولا مقابل مثلا خضروات، أو مقابل فاكهة مثلا، أو مقابل خروف؟ وجدوا ليس هناك تناسب. ممكن التناسب بين فاكهة وخضر وخضر مثلاً وخبز، نجار سردل كرسياً بقدر، ممكن في شيء من التقارب، لكن وجدوا أن ليس هناك تقارب بين الأشياء الكبيرة وبين الأشياء الصغيرة، فاخترعوا مسألة النقد. والمبايعة من النقد، النقدين ولا سمى النقدين، هما الذهب والفضة، فوجدوا أنه أيسر وسهل به المعاملات التجارية. أيضا حدث التطور بعد ذلك وأصبحت العملة الورقية. كانت البداية العملة البيع والشراء بالنقدين الذهب والفضة، ثم تطور أصبحت العملة الصغيرة تصنع من المعادن الأخرى كالزنك وكالحديد وكالنحاس وهكذا. ثم بعد ذلك استحدثت العملة الورقية. الورقية هي عبارة عن إيصال، هي في الواقع إيصال عما يقابل هذا المبلغ من زينته ذهبا. ولذلك كل الأمم تغطي عملتها النقدية بمخزون من الذهب. فهذا هكذا كانت معنى عملية الشراء. لكن الذي في الآية هذا ليس مبادلة بعين مقابل عين أو بضاعة مقابل بضاعة، فكيف يكون هذا الشراء؟ لأنه قال نهوا عن أن يشتروا بآيات الله، وآيات الله فسرت بأنها آيات القرآن الكريم، وبعضهم فسرها بأن ما جاء في كتبهم من اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته ودلائل نبوته، والمعنى لا يختلف، لأن من أعرض عن القرآن أعرض عن ما جاء في التوراة، لأن ما جاء في التوراة كان مصدقا لما جاء في القرآن، ومن أعرض عن ما في كتبهم هو أعرض عما في القرآن، فالنتيجة واحدة، من قال بهذا أو قال بهذا، لأن كل من الكتابين مصدق للآخر. فالذي باعه بنو إسرائيل وتركوه وتخلوا عنه هو الآيات، سواء كانت في القرآن أو آيات في كتاب التوراة أو كتب الأنبياء عندهم، وهي أمر معنوي، ليس عينا يباع ويشترى. أيضا ما تحصلوه في مقابل ذلك هو الثمن القليل، الرئاسة والزعامة والجاه والسلطان والمكانة الاجتماعية. إذن كيف يكون هنا هذا شراء؟ والشراء عبارة عن مبادلة الأعيان عوض بعوض، شيء بشيء، وهذا الشراء معنوي، سواء كان المبذول والمتخلى عنه والمتروك وهو الآيات، أو المأخوذ وهو ثمن الجاه والسلطان والسمعة والرئاسة، وهي أمور معنوية. فكيف يكون الشراء؟ والشراء والبيع لا يكون إلا في أشياء محسة وأشياء عينية. الجواب عن ذلك أن هذا الشراء ليس على الحقيقة، ومعلوم أن التعبيرات على حقيقة ومجاز وباب التشبيه. فنخرج بذلك أن تشبه الأمور المعنوية بالأمور المحسة للتقريب، لأن الأمور المحسة والمطبقة معروفة للناس، والأمور المعنوية غامضة فيها شيء من الغموض، فتوضح عن طريق الاستعارة وعن طريق التشبيه وعن طريق المجاز. وكذلك هنا، لأن المقصود هو عملية استبدال، شيء تبدله بشيء، وإنما جيء بيعمل عملية الشراء والبيع. لماذا لم يكن من البداية يستبدلون؟ لأن البيع والشراء شيء معروف لدى الناس ومعهوم وأقرب إلى أفهامهم. الاستبدال عام، أي شيء تبدله بشيء آخر، لكن الشراء هذا من الأشياء العملية التي نباشرها يوميا، كل إنسان يشتري ويبيع في كل يوم تقريبا، ولذلك فهو أقرب إلى التوضيح وأقرب إلى الفهم وإلى بيان الحالة التي. وهكذا وظيفة المجاز، المجاز هو تقريب المعاني الحسية المعنوية عن طريق البيان الحسي المعنوي، لأن البيان الحسي الذي يباشره الناس ويعرفونهم أقرب إلى أذهانهم وإلى عقولهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن هنا شيء متروك وشيء مأخوذ، وهذا كما في الاستبدال، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بنو إسرائيل أخذوا أو أرادوا أن يأخذوا القتاع والخوخ والعدس والبصل وتركوا المن والسلوى وهو شيء طيب، فدخلت الباع على شيء المتروك والمتخلى عنه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ المفعول به هو شيء المأخوذ، والباء تدخل على شيء المتروك والمتخلى عنه. عندما تقول استبدلت الدينار بالدولار، معنى أنك تدفعت للصراف دولارا تخليت عنه وأخذت في مقابله دنانير. قلت استبدلت بالدنانير دولارات، دولارات المفعول به ودخلت الباع على الدنانير، إذن أنت دفعت الدنانير تخليت عنها وتركتها وأخذت في مقابلها الدولارات. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الباء في باب بدل أو استبدل أو يبدل، فالباء دائما تدخل على المتروك والمفعول به، يقول هو شيء المأخوذ. وكذلك للشراء بمعنى الاستبدال نفس الشيء. ولا تشتروا بآياتي، إذن الباء دخلت على المتروك وهو الآيات، سواء فسرناها بآيات القرآن الكريم أو فسرناها بما في كتبه من اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته ومنعته، هم الذين تخلعوه. ما الذي أخذوه مقابل ذلك ثمنا وهو المفعول به وهو المأخوذ؟ فنطبق قاعدة الاستبدال على هذه الآية وكل ما يأتي على ذلك. ومن يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ومن يبدل الكفر بالإيمان، من هو يضل السبيل؟ الذي يتخلى عن الإيمان، لأن بالإيمان ويأخذ مكانه الكفر، ومن يبدل الكفر بالإيمان. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، النهي عن ترك الطيب وأخذ الخبيث، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، دخلت الباء على الطيب، إذن هو المتروك وهو المنهي عنها، وأنك تأخذ مكان هذا الطيب المتروك تأخذ الخبيث. وكذلك في هذه الآية كل ما يشكلها. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، هذا الثمن الذي جعلهم يكفرون ويبدلون الآيات ويجحدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عن القرآن الذي تركوه واضح ولا تشعروا بآيات الآيات وهو أنهم تركوا وغضوا النظر عن ما في القرآن ما في القرآن أو ما في كتبهم وما في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما الإخبار عن نبوته إلى آخره. هذا المتروك ثمنا هذا الذي أخذه ما هو هذا الثمن؟ الثمن هو المحافظة على كبريائهم وسلطانهم ورئاستهم وزعامتهم، لأنهم كانوا يعتقدون إذا لو أنهم لو قالوا الحقيقة وبجلوا ما في التوراة وفي كتب أنبيائهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لضاعت منهم الزعامة والرئاسة والجاه والسمعة، أيضا ضاعت منهم مكاسب مادية كثيرة يأخذونهم من العوام بني إسرائيل. فقد ثبت أن هؤلاء العلماء علماء بني إسرائيل كانوا يأخذون من الناس كل سنة نوع من الضريبة أو الأتاوة من الزروع ومن الأنعام ومن النقود ومن التجارة، أيضا كانوا يتقبلون الهدايا. العلماء وأكابر القوم كان الناس يحترمونهم ويقدمونهم الهدايا، أيضا كانوا يقبلون الرشاوى، الناس يرشونهم مثلا من أراد حكما في الشريعة صعبا عليه تطبيقه التخفيف أو فتوى تيسر له فيعطي رشوة للعالم ويفصل له الفتوى كما يريد على قد ما مصلحته. أيضا حتى كان الملوك والحكام يرشون العلماء لكي لا يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو لم يبينوا صفته وآمن اليهود به صلى الله عليه وسلم ضاع ملكهم وضاع حكمهم. ولذلك للمحافظة على ملكهم وعلى حكمهم وعلى سيطرتهم يسعون إلى كشف هذه الحقائق. ومن الذي يعلم هذه الحقائق؟ هم العلماء العامة لا يعلمون ما في التوراة وما في الكتب الأنبياء، وخاصة الأنبياء هم الذين يعلمون هذه الحقائق. ولذلك الملوك والحكام كانوا يرشون هؤلاء العلماء يقدمون لهم الهدايا والعطايا في سبيل أن يشجعوهم على الكتمان، بعد ذلك يتخلص ظلهم وتنتهي زعامتهم ويذهب ملكهم ويصبح الملك لله. ولذلك فإذا الثمن هذا الذي يتقاضونه هو من حظوظ الدنيا ومن زخرفها ومن متاع الزائل من زروع ومن أنعام ومن نقود ومن رشاوى، بلاوة في بلاوة. ووصف هذا الثمن بالقليل وهو نكرة، ووصفه بالنكرة لإفادة التحقير وأنه ثمن خسيس. وليس هنا مفهوم المخالفة، لا مفهوم المخالفة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فإذا كان الثمن كثيرا فلا بأس أن تشتروا، لا، لأن مفهوم المخالفة كما قدمنا وفصلناه في الدرس الماضي ليس عاما، قد يكون هناك مفهوم للمخالفة وقد لا يكون، ومن هذه الآية. فهذه صفة ملازمة بصورة كشف، يعني هذا الثمن هو قليل وحقير وخسيس في أي صورة كانت، مهما ارتفع ومهما غلا فهو موصف بالقليل وبالحقارة، فهي صفة لازمة لابد من تبيهنا هذه النقطة. قد يكون هناك مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ليس قاعدة مضطردة في كل شيء، قد تكون هناك مفهوم المخالفة وقد لا تكون. وأيضا هنا المقصود بالقلة التحقير والخساسة، وأنه قليل مهما ارتفع هذا الثمن فهو قليل وهو خسيس وهو حقير. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ثمن قليل فعلا، حظوظ الدنيا من الرشاوى ومن الأثوار، وأيضا قد يفرضون على العوام أن يخصوهم ببعض الزروع وببعض الأنعام وبعض النقود من التجارة، فيكون هذا يعني من التعسف ومن امتصاص خيرات الناس. قد يكون الناس أيضا مجبورين على أن يدفعوا، وهكذا كمن يدفع للحاكم الطاغية والمتجبر والمستبد نفس الشيء. ولا تشعروا بآياتي ثمن قليلا، نهي عام هذا في حق بني إسرائيل، ولكنه حكم عام على المسلمين أيضا، أن يحذروا كل الحذر، أن يكونوا مثل علماء بني إسرائيل يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويبيعون دينهم في سبيل حطام من حطام الدنيا ومتاعها وزخرفها، فهو تحذير عظيم. قد يكون أيضا عند المسلمين من يغلبه الهوى والشيطان فيضل، وهو عالم من المعلومات ولكنه تغريه الدنيا وتغريه الطمع، فقد يفتي بغير حق ويلي عناق النصوف بالتأويل ويدخل ويخرج وهو عنده براعة في الكلام ليجعل الباطل حقا. وإذن تحذير كبير حتى بالنسبة للمسلمين وغيرهم، فإياكم أيها المسلمون أن تكونوا مثل بني إسرائيل الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فهو تحذير عظيم. وكان السلف يتبرعون من ذلك، وكان يحرصون كل الحرص على أن يحتفظوا بدينهم وألا يبيعوا دينهم في مقابل حظ من حظوظ الدنيا. وعلينا أن نقتدي بهم وأن نتبع هديهم رضي الله عنهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بعض المفسرين أخذ من هذه الآية أو اعتمد على رأي بعض العلماء لم يأخذها، أنه يحرم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ولا وتعليم علوم الشريعة، قالوا أخذ استدلالا بهذه الآية أن يحرم أن يأخذ الشخص أجرة على تعليم القرآن الكريم أو تعليم الفقه أو تعليم التفسير أو تعليم الحديث مثلا من علوم الشريعة على هذا العمل. وذكروا من هؤلاء الإمام الزهري، وهو أحد مشايخ إمام مالك رحمهم الله، ونسبوا هذا الرأي أيضا لأصحاب الرأي الأحناف، قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على تعليم علم من علوم الشريعة، لأن تعليم القرآن وتعليم علوم الشريعة من الواجبات المفروضة على المسلم، وهو يقوم بها من باب التقرب والتعبد، كما يقوم بالصلاة والصوم. فكيف يأخذ على التعبد والتقرب إلى الله أجرا وهو لا يأخذ أجرا على الصلاة وعلى الصوم وعلى الصدقة؟ استدلوا بهذه الآية، واستدلوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم إذا سرك ذلك فكأنك قد طوقت نفسك بنار. ما معناه؟ إذا أنت تحملت أن تطوق بطوق من النار فاقبل هذه القوس. وهو المنع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا استدلوا بحديث آخر رواه أبو داود عن أبي هريرة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة ريحها الطيبة. هذا حديث قال من يتعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وتعليم القرآن وتعليم الفقه وتعليم الحديث وما لذلك مما يلتقى به وجه الله. لكن قال من يتعلم؟ قال من يعلم؟ ممكن أن يقال حكم المتعلم هو حكم المعلم، لكن نلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، وهذه صيغة حصر، وصيغة الحصر معناها أن لا يفعل هذا الفعل إلا لغرض واحد فقط ولا لغيره، هذا معنى الحصر والقصر. فإذا هذا لا يكون شاهدا. لماذا؟ لأن الذي يعلم القرآن أولا يبتغي بذلك وجه الله، لا يخطر بباله على أنه يأخذ أجرا، الأجر هذا باعتباره متفرغا لهذا العمل، وأنه لا يأخذ الأجر على القرآن إنما يأخذ على الوقت الذي ضيعه، وهو صاحب أسرة عند عيال يستحق إلى مصروف، من أين ينفق على نفسه؟ عندما تسر معلم القرآن الكريم أو معلم الدروس الإسلامية ماذا تريد من عنده؟ لا يريد وجه الله تعالى، يريد الثواب، لكنه يأخذ أجرا. هذا الأجر ليس في المقام الأول، هذا الأجر مقابل الفراغ، مقابل العمل، بدلا من أن يعمل عملا كان هو تفرغ لهذا الشغل. ولذلك أجد الاستشهاد هذه الآية استشهاد بعيد جدا. الآية في بني إسرائيل وهم العلماء بني إسرائيل الذين تركوا وكفروا، أما الذي يعلم القرآن هذا ليثبت الإيمان بهذا القرآن لدى الناشئة، رجل مؤمن ورجل مصدق، وتعليمه للقرآن للناشئة يريد أن يثبتهم على دين الله وعلى القرآن. إذن القياس مع الفارق، فارق كبير جدا بين الآية وبين هذا الكلام الذي قالوه، ليس هناك أي مقابلة بينهما. اسأل أي واحد من المعلمين القرآن الكريم ما غرضك؟ لا أريد لوجه الله تعالى، وأنا أريد أن أنشئ هذا الأولاد والخلاء لك حمل كتاب الله وتعلقهم بالعقيدة السليمة. أنت تأخذ أجرة، هذا الأجرة من باب التفرغ، من باب أن الوقت فقط، ليس من باب العمل هذا. بدليل أن أي مدرس القرآن عندما يأتيه فقير وأبوه لا يستطيع أن يعطي الأجرة يستقبله بكل ترحاب. أعلم شيخي الشيخ مختار حوري رحمه الله كان لا يتقاضى الخميسية من الفقراء، كان فقير كان يعفيه من الخميسية. ده ليس غرضه، إنما هذا رجل يريد أن يتعيش، عنده أسرة، عنده أولاد، أولاد في المدرسة، وربما يكون له أولاد في الجامعة يحتاجون إلى مصاريف. فالمسألة بعيدة كل البعد عن هذا القياس الذي ذكره. أيضا هناك النص القطعي وهو ما عليه الجمهور وعليه معظم الأئمة، مالك والشافعي وابن حنبل وأكثر العلماء، وهو جواز الأجرة على القرآن وعلى الإمام وعلى الأذان أيضا، نفس الشيء يتقل قفلته، وهو ما ورد في حديث الرقية الوارد في البخاري إن أحق ما أقدتم عليه أجرا كتاب الله، هذا نص. أما الحكم بحرمة أخذ الأجرة على القرآن، تعليم القرآن الكريم وتعليم العلم الإسلامي، فهو قياس قاسوا به على الآية، والقياس لا يخالف النص أبدا، لا قياس مع النص، وهذا نص قرآني صريح، أحاديث صحيح ورد في البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا نص. دليلهم هذا قياس، ولا يقف القياس أمام النص أبدا، ولا يكون عنده عارضه. فأيضا قالوا من يقوم بالصلاة والصوم لا يأخذ أجرا عن ذلك، لا هناك فارق، لأن الصوم والصلاة عبادة شخصية، وأما التعليم هذه عبادة متنقلة متعدية إلى الآخر. ثم أيضا هذا الذي يصلي الإمام هذا رجل متخصص، وقالوا يأخذ الأجرة ليس على الصلاة، هو يصلي في مسجده المكلف إياه أو في مسجد آخر أو في بيته أو في سوقه أو في الصحراء أو في مكان، فهي الصلاة يأخذ أجر على الصلاة، إنما يأخذ أجرا على أنه كلف صلاة في مكان معين لا يتجاوزه لا يتخطى، لو ترك لنفسه لكان حرا يصلي في أي وقت في أي مسجد يصادفه، لكن عندما أنك أنت أن تقيده وتلزمه بمسجد معين وفي وقت معين وأن لا يتخلف عنه، هذا التزام كبير، فيأخذ أجرة على هذا الالتزام فقط ولا يقطع على الصلاة، الصلاة يصليها سواء كان في مسجدها أو في أي مسجد آخر أو في أي مكان، إنما لا يأخذ الأجر على هذه الصلاة، وهذا معقول جدا. تسأل إماما أنك الآن تصلي في هذا المسجد في مقابل أن تأخذ أجرة، يقول لك لا لا لا، لكنني ملتزم، وإذا تخلف تعاقبه الأوقاف الموظف لديها أنك أخللت بواجبك. فإذا المسألة فيها فرق كبير جدا، لا لا لا لا تقاس. ولكن ذكرها كثير من المفسرين، ولا أعتقد أن لها مناسبة بالآية كما قدمنا، وبهذه المناسبة ذكرها أن هذا الحكم. وعندنا أيضا الملكية في المدونة يجوز إعطاء الأجرة لتعليم القرآن وللأذان وللإمامة. بعضهم قال أن الإمام مالك كره التنزيه أن تعطي الأجرة على الإمامة فقط، إنما تكون الأذان والمعنى الإمامة عنده ذكرها. وابن عبد الحكم قال حتى على الإمامة بدون أذان لا يجوز، وعلل ذلك بأنه مكلف وملزم بمكان معين بالصلاة فيه. فالمسألة يعني لا نضيق واسعا. وقالوا حتى المتأخرين من فقهاء الأحناف والأصل المذهب عندهم لا تجوز الأجرة، جوزوا دفع الأجرة بعدما شاهدوا فتور الناس وعدم إقبالهم على تحفيظ القرآن الكريم. لأن عندما تأتي لشخص حافظ وتقول تعالى علم أطفال المسلمين القرآن الكريم أو الكبار أو المتوسطين العمر يعتذر إليك بدون أجرة ومعه حق لا لامتناعه عن تعليم القرآن، لكن من يدبر في عنده واجبات أخرى، عنده أسرة، عنده أولاد يحتاجون إلى القوت، يحتاجون إلى اللباس، ويحتاجون إلى مصاريف، من يتكفل بهم؟ وهو عندما يرفض لا يرفض المبدأ، لكن يرفض ما يترتب على انشغاله بهذا العمل بدون أن يأخذ أجرة أن يضيع أسرة كاملة، وهذا لا يجوز في شرع الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا نهي معطوف على النهي السابق، ولا تشتروا بآياتي ولا تلبسوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نبدأ بالبحث اللغوي كما تعودنا. ما معنى لبس؟ وإياي فاتقون. نعم، وإياي فاتقون. وإياي سامحني، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. ذكرك الله بكل خير يا مهدي، جزاك الله خير. انتهت الآية وإياي فاتقون. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، لا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياك فاتقون. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك وذكرك بكل خير وبالشهادة إن شاء الله دائما. أنا أراه في هذه السن أنسى وأشرد وتغيب عن الأشياء فلا مؤاخذة، لا أرجو لا تؤاخذوني. وإياك فاتقون يقال فيها ما قيل فوايا فرهمون، تكلمنا باستفاضة على ويان فرمون وما يتعلق بهذا التعبير، لكن نقول بماذا قيل في الآية السابقة وياي فرهمون وفي هذه يقول، لأن الآية السابقة أنهت الآية التي تذكر بنعم الله واذكروا نعمة الله عليكم وأوفوا بعهدكم، فتأمر بني إسرائيل بأن يذكروا نعم الله عليهم وأن يوفوا بعهد الله حتى يوفي الله بعهده لهم. ذكر النعم والوفاء بالعهود هذه أمور عقائدية ليست تطبيقية، ف يحتاج إلى التخويف من عدم القيام بها. إياكم أن تقصروا في ذكر نعمي عليكم، وإياكم أن تغدروا بعهدكم، وعليكم أن تخافوني في ذلك. فارهبون أي خافون، الرهبة الخوف. فالأمر يتعلق بالأمور العقائدية وهي أمور قلبية وتتعلق بالنفس البشرية الداخلية الباطنية، وهذا يناسب الخوف فارهبوه. ثم أيضا الرهبة هي مقدمة وتمهيد للتقوى. والآية الأولى كانت عامة في بني إسرائيل جميعا، العامة والعلماء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فهي عامة. فجاء عملية الأمر بالخوف عامة للكل. أما الآية الثانية وآمنوا إن أنتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، فهي خاصة لعلمائهم، لأن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هم العلماء وليس العامة. وهؤلاء العلماء يجب أن يكونوا في قمة الخوف ومن قمة الطاعة، لأن التقوى أقوى من مجرد الرهبة. فارهبون خافوني. أما التقوى فهي الطاعة الكاملة تضم الخوف والخشية والعمل والاعتقاد، فهي كلمة يعني تحمل كل الخيرات وكل الطاعات، مثل الطاعة ومثل البر. البر جاء في ليس البر تتعلق بالعقائد، الإيمان عناصر الإيمان، وبالصلاة وبالزكاة والإيفاء بالعهد والصابرين على والأخلاق، لأن البر كلمة واسعة والتقوى كلمة واسعة. فالرهبة هي جزء من التقوى، والتقوى أعم، وهي ناسبت بني إسرائيل لهم قدوة، يجب أن يكونوا في المستوى الأعلى من الرقابة النفسية ومن التدين ومن الخوف بالله ومن الطاعة. ولذلك جاء وإياي فاتقون أيها العلماء أكثر من أي فارهبون. فارهبون للجميع، وهي مقدمة للتقوى، والرهبة جزء من التقوى، والتقوى أعم. ولذلك كان المتقون هم أصحاب الجنة، إن المتقين في جنات ونهر. في القرآن كل المتقين هم المكرمون أصحاب الجنة. ولذلك فالآية السابقة كان مناسب لها وإياي فارهبون، والآية التالية كان المناسب لها وإياي فاتقون، لأنها كانت بحق العلماء، والعلماء حق أن يكونوا على أكثر من الرهبة، بل أن يكونوا على مستوى التقوى التي تشمل الرهبة وما فوق الرهبة وتشمل كل الطاعات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.